ያቺም ሆናቸው ያኒ ሌላ ነገር ወደ ሌላ ነገር ከመሄዳችን ወንሞች اول مفتاح اول مفتاح محمد رسول الله هو ان تحبه يهم سوسانت سناغرو يقيهو كونكلوجن هو امچماقي ومندنو ميلو نبياچينن ساسلم كنفسه بلاي كان وددكاچو من اينت ودفيت لترابدات تشلم انا انديت اندمنو وداچو انمار انديت اندمنو وداچو اللهن انلمن ወነቴ ነው የነቢያችን ፍቅር በደማችን ስር መሄድ አለበት ይሄ ነገር አጋኑን አይደለም የምናገረው ወንድሞች ኡክሲም ቢላህ ያኒ የነቢያችን ፍቅር በልብ ካልሰፈረ እሳቸውን ሱና ለመከተል እሳቸውን ትእዛዝ ለማድረግ አትችልም እኔ አሁን ላቦራቶሪ ኤክስፐሪመንት እንደሚያደርገው ሰው እንደዚህ ነው የምናገረው እኔ የነቢያችን ፍቅር 100% በልባችን ካልሰፈረ የሳቸውን ሱና ለመከተል ያቀታል እሳቸው አንዳንድ ጊዜ ሲሰደቡ ደምህ መፍላት አለበት ሁለተኛ ነገር የሳቸውን ሱና ትተወሰው ቢድዓ ሲያደርግ መቆጣት ተቅላላ ምንጩ የሚፈለፍለው ከምንድነው ነቢያችን ስትወድ ብቻ ነው ለዚህ ነው 3 ሳምንት እኔ የጨረስኩት ለዚህ በመጀመሪያ ደግሞ ብያችሁ ነበር ነቢያችን ሰለላም ትልቁ መሳሪያ የነበራቸውና በ23 አመት ከግማሽ ሚሊዮን ሙስሊም በእጃቸው የሰፈረ በፍቅር ነበር ስለዚህ ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل قلوبنا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ይሄን ነው አሁን እንግዲህ እንጀምር አሁን ልጀምር ነኝ محمد الرسول الله ሚለው እምነትህ በምንድነው مستካከለው ብለን ጀምር نقول من تمام محمد الرسول الله نحبه اكثر من انفسنا بمجمريا متتكسو كنفساችን በላይ መውደድ አለብን يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي عند سو بسلمنا امኛለሁ ብሎ አፉ ከፍቶ መናገር የለበትም እኔ ከሁሉም በላይ በል ከነፍሱ በላይ اسكال وددن درس محمد رسول الله جنا يعني مسرته التمسرته معناتنو كني قال لاچو ني نبياچن قال نو لا يؤمن معنى ايش معنى لا يؤمن ايمانه تككل ادلم ايمانه تككل ادلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي والصحابه احبوا حبا وصل بعضهم ان يقول لو قلتم صحابه በጣም ነው ወደዷቸው ለነቢያችን እንዲያው አንዳንድ ሰዎች ምን ይል ነበር ወላሂ ነቢያችን ምን ይመስላሉ ብለ ብትጠይቀኝ እኔ አልመለስም ለመመለስ አልችልም ይሉ ነበር እንዴት ብትለው እንደዚህ በየአይነ ሞልቼ አላያቸውም ነበር የሚለው ሰይድና አምሩ ኢብኑ العاص ትልቁ ጀግናው የተባለው ሰሃቢ ወላሂ 20 አመት ከሳቸው ጋር ኑር ያለው አለ ላኪን አይነ ሞልቼም አይቻቸው አላቀም فكر كونه فكر سلم يوداتشو طيب يقول ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالتمني يولاتشو بمنيوت بفكرة بدبي بشبشبا بصلاة على النبي بمنزومة وين دمو يمولد النبي بمكبر يا نبي عشان فكرة متى ونتا متى ولا بكثرة مدحه نبي عشان بما موقس منزومة يادرك ما تشفر عند الشيء قلت انكم بتانب يا نبياتشن تلكنة بتقلت يا نبياتشن فكر اللي درسها يتشلم بل محبته تحقق باتباعه نبياتشن تكتل فكره يجأمر يهدال نبياتشن نساء سلم تكتل الله سبحانه وتعالى يا نبيو تكتايم هون كل ما سكر له ونت ينو ونت إنياءهن بنفساتشن يتجعوتنو النزي صوفياوش بمونو دبياردو لبس بيعينه لبس يادرغو اطان بخوري يادرغو موريد النبي ربيع الاول منام بمولي والله ما في فائده من انا فائده له طيب بل محبته تتحقق باتباعه قال ابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس مناله مسلاچو ادعى قوم محبه النبي صلى الله عليه وسلم بنبيات صلى الله عليه وسلم غزي انيا نبياچن نودالن يميرو بزو سوت تنسوالو አሁን ሲነሱ እኛ እንወዳለን ነቢያ አላህ Subhanahu Ta'ala بقرآن عند تلك فتنة متعلي لببلو تلك يفتنة آية ورد الله سبحانه وتعالى يجن آية كوردش بهالا بأونت نبي يجنن يمود بأونت الله يمود تقالت أنجلي يعني تقالت أمارت يما يودو تقالتو يما يودو دمو يفاوت أنا قرو يجي آية امتحان واو اختبار واو فتنة واو اسكيوم القيامة يمتهد السوالج أهون إنيا نزيه نبياتشين سأسلم نودا لهم بلو بجرسو بدعا بيتشان ميادرقو بزيهج آية بيتشانو من نفتناتشو. يقول سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله الله يمتودكو هنا بأونت فاتبعوني. قل ما أنه الله لا نبياتشين ميلو أنت رسول سأسلم بلاتشو السنزي أهون نبياتشين متوان إن ينلاتشو ألن نبياتشين يتأيقونه من بلو يتأيقالو إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ليلا مسفري على متأم الله سبحانه وتعالى الله أن يمتودكو هنا نبيون تكتلو. والله العظيم يتشين آية ونثنو فجتن دجشت أرغن يودوهاك أيران بدماتشين مستاس دبتن يدماتشين كوان كفل بتهون ترونو سمتاتشو أقلالسي يتشين آية بكا اندزي فجتن شمكن وها أدرغن دماتشين سر كفتن بدماتشين مستاس دبتن كدماتشين قاعد بيهد اندت كونجو مسلاتشو. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وتيتو يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يجي آية في القرآن امتحان آية الاختبار. ابن عباس من ألات آية الاختبار بلوت القسان إشي فالله يمتحنهم ويتحداهم يعني فتنا بجاد اللم يفكرنه الله سبحانه وتعالى فكرة تحدي. أوكي كل من يدعي حبهما الله نودلن نبيون ودلن يميلوت يتش نش ميزان فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت اليهود والنصارى يهودنا نصارى كبلوان نحن أحباء الله نحن أبناء الله له نحن أبناء الله وأحباؤه نزيك كريستيانوش النام يهودوش إنيا يا الله لجوشنا يا الله وداجوشنا نالو. والشيعة تقول ذلك الشيعة وش دمو إنيا نبياتشن بتسبب منا كبرو إنيا النبي من ودوالو. والصوفية قالوا نحن نحب الله ونحب النبي ونحب أولاد النبي يا الصوفية ناتشو وأهل القبور نزابك ودك أبري مقزم اندزه بالوال. طيب من لون قد يكن نزي أمست بدونك من ناتشو بأونات نبياتشن يميودو عندو عالم من علي دروكونو قال الكل يدعي وصل ليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. عنديت بعراق كتما كوفا بمتبالو عنديت بتقام قنجو هنا تشو سيتنا لجنة برج بتقام قنجو نشالو بملاو عراق اندسوا بملاو كتماو كوفا اندسوا ملكنيان نبرم واتقاتناش ملكنيانيش بزو واتقاتوك لنين متفكرو يني فكرنيانيش ايالو واتقاتوكو مفاجت جمرو. اهون هيدو سووش ستايقوات كنزي واتقاتوك ماننو متفكريو بلو ستايقوات كنزي اندو مالا فكر مالج. علمون من علي الكل يدعي وصل ليلى ليلى هو سموها هلو ليلى انينا متودن انينا متودن الى اللو وليلى لا تقر لهم بذاك ليلى ستتيقن انيك النزيه والتاتوش ما نبيم ودو سو يلن يم عليك. اون دمو نبياتشن نودالن نودالن بزا نبياتشن ساسلن بيتيقو انين يم يود انت سو يلن إنني تكتل بجانو إنني مودوالو سبحان الله. والشأن أيضا ليس أن تحب دمو أنت ما قلت لك ألون دموش إن أنت عندما تفكر هذا اللي مقوم نقرو أنت ما تفكر هذا إني أهون أنت ثلي جال ليش لمسالين نبال بافكرات اسوا كان ودداچن ترغومو مندنو بنغراچن الله يلهو انا وداتالو اسكموت اسوا كان ودداچن يتهنياو نو فري نغرو يتهالي كانتو نو ادلم دي اذا منالو يعني الشأن ليس ان تحب نغرو قوم نغرو اندت ود ادلم بل ان تحب እንድትወድ ነው እንጂ አንተ እንድትወደድ ነው እንጂ እንድትወድ አይደለም አንተ ውድድ ብታረግ ጥልት ቢያረገህ ያ ሰውየው ምን ትርጉም አለው اذا ነቢያችን ሰለላም እንዲወድህ ከተፈለገ الله سبحانه وتعالى እንዲወድህ ከተፈለገ اتبع النبي صلى الله عليه وسلم አሁን والله በአያው አሁን ያነበብኩት አያ ሌላ መስፈሪያ ቢኖር እንናገር ነበር ላኪን አንዲት መስፈሪያ ነው የመጣው ነቢያችንን ተከተል الله يودها نبياتنا يودها ويغفر لك ذنوبك والله سبحانه وتعالى يرحمك طيب والذي يحب لا يحب هذا عذاب انظروا يا جماعة مغيث يمبالو لا استوساتشو كولت أمت بفيت ينقركواتشو مغيث صحابي نو تمام بريرة صحابية نج هلتم بالنا مستناتشو مغيث بريرة هلتم باريا نبرو يعني تشوت او تقستون يمتو ان بريره بالبيت وعائشه نتش جيتاوا معناتنو يغزاچات مغيث لك السوم دبارات شطو نو يمتا لكن هلتم تغابو مغيث والله اسكهون درس اقول لكم بصراحه فكر اندزي تايتوا ياك فكر ستل يا مغيثنا يا بريره فكر بتتكس اند ابنت يتكسال تاقالاچو مغيث من يارق نبر هاي انتنو عائشة لانتنو لبريرة نسعى وطاچات باريا نبر نسعى وطاچات نسعى وطاچ سيت دمو كفلقش كبالواغا تكمت هالج كالفلقش دمو يعني تدارو تبتنو هالج مكناتهم باريا لباريا نبرو يعني يسلمن حقنو ملاچو سو باريا نبر يا جماعة باريا مالت اقور فنقا مالت هادلن برنان تحسب هاتو سدود ባሪያ ማለት ተሽጦ የመጣ ነው ለምን the most beautiful ልትሆን ትችላለች እሷ ነበሩ በጣም በጣም በመልክ ተአምር ያላቸው ሴቶች ነበሩ ላኪን ተማርኮ በጦር ተማርኮ መጥተው የተሸጡ አሉ እንደውም የነገሳት ልጆች ነበሩ እና አሁን ሙጊት ባሪያ ነበር በሪራ ባሪያ ነበረች አኢሻ ነጻ ወጣቻት ለበሪራ ሙጊት ገና እንትና ልወጣ ማለት ነው አሁን مغيث بريرة انبي الفلقهم الودهم سلالتشو تقلالا بمدينة كتما ايزور انده اسخاني على اكسان ابار بتقامي على اكسان اهون سيدنا عثمان ابن عفان بتقامي ودو سلن ابار منو مغيثي يالو اني بريرة سلم ود انبي عالتشي تدارون يعني قفترا هيدج يلال شلان ناقرلت او ناقرات انشيكالتش عثمان معروف سوستنيا نو عندنيا ابو بكر كذا عمر كذا ابو بكر عثمان نو هدو بلمنات بلمنات ابدا شرقا بتوردم صحاي بتوردم ينه ود مقيث الملس مالك اباكش بلا مقيث دمو بيه كتما وبيه كتما وبيه غدانا ويهر لك انده حصان يلكسال نبي عاش يسلم كوانو كذا ود عمر بيهد عمر تنكرا نو توبلو نو انغدي عمر جغنا نو كل سو يفروال تبلو ود عمر هيده دومو مغيث لو عمر مبيالچو سبحان الله سيتكو كتممچ مشكلا نو مبيالچو بمچرشا نبياچن اسدنغطاچو يمغيث فكر كرماچو بيق غدناو يهدي يلقسال من نو مغيث ودات الله كذا نبياچن راساچو متو الله اكبر نبياچن راساچو متو ليلمنوات تملكتو قني عقلوا قداي صحابي عليك من عليكاتشو عند عمر انبي على عليكم عند عثمان انبي على عليكم فقالت يا رسول الله أآمر أنت فأسمع وأطيع تأزازك هنا أنت تأزاز الشبية قم بس بيلك أبل عليكم وإذا كنت شافعا أما لاجك هون مثلا من أن يكون قل الفلق ما عليكم نبياتشن تقربوا كان يقال لاجكم لنبياتشن بزي عيرت ملسنو يستاتشو أآمر أنت يا رسول الله تئزاز كهنة تئزازهم يتقبل الله أملس الله بل ودوم. وإذا كنت شافعا أما لا جنة لما نكون كجن ينتن شفاعة ينتن أما لا جنة هل يتقبلهم بكنياتهم بتأمنوا متألهوا الودوم مالج نبياتشن عندنا قد تناقروا اسكهون درس عند مساليه ديه نقر من أروا نبياتشن ألا ترون حب مغيث لبريرة وكره بريرة لمغيثانو أتايوم أن أنت صحابة مغيث ديتي وداتا لسوار من ديتي تألوالج لكن يا مودد قدار لم نقروا عندك تودد يسفل لقال خلاص السؤال فلقم سلالج نكاحو تبتني السؤال الزهيدة السؤال مو الزكرج مالتنا. إذن ليس أن تحب بل أن تحب ودال له ترقم يلو هيرونا يتبقاهن بيك تماو ربيع الأول سيهون من أين تنم التايوت والله زارن دال لتسيت حي سيرو من نو ستلاتشو نبياتشن نودال لن يلالو طيب نبياتشن صلى الله عليه وسلم أي ودواتشون بتل بسيف أنقتين كورتوهان. إذن نقول ليس أن تحب ولكن أن تحب هذا أول شرط. إنقدي لا إله إلا محمد رسول الله يمي لو نقر تلقوه برسالة سارو من دنو أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم حب ودهولة تنيا نهيرون دموج من العلماء أجمع العلماء تقلال العلماء بأند أفنا بأند مسمامات يالوث نقر أهون يمن تقسات شو نقرو شانبو أهون كهون بوهلا يمن تقسات شو نقرو كنزيه عند نقر كك أري محمد رسول الله إلا له بلا أتشفرشي محمد رسول الله متلو قماش وشهادة إني كان يقال لك بله أتمكالو يعني أنت شهادة أن محمد رسول الله قدلونك من دنو أهون يملا تشونقر كلام والله من دنو تشونسو عند استنبال أن نؤمن أنه مرسل للعالمين كافة الجن والإنس يهن بلبه رساس قبه نبيات صلى الله عليه وسلم لجنم لسوم لودفيت من ماتهم لنبروتهم أهون يالوتهم تقلالا كنبيات جمرو اسكيوم القيامة اللي جن الناس لهلهم يتلاكون اتشو يهن بأمنتاتشن. طيب مايكل جاكسون أوباما كلينتون ماركس ينسو نبينا اتشو نعم نبيات صلى الله عليه وسلم ينزي كفاروش بمولو يهودوشنا كريستيانوشنا ماركسيستوش لينينستوشنا بمولو ينسو نبينا اتشو نبياتشن لكن انبيالو قالوا اشيالو اندنيا دمو اشي بلاني تكبر نونو يجنوش جني عفريت شيطان بمولو نبياتشن نبياتشو ناتشو يهن امنت بلباتشن ناس كمت عند قولتنيا ان نكفر بمن لا يؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله يمين يفلقون هيمانوث بنورو كافر ان الوالد كافر لما لت يسافروا السورة كافر هنا عجيبة اندزينون دي لا نعم اندزينو السورة كافر الوالد ومحمد رسول الله يلا منسو عندهم بمحمد رسول الله يلا من مسلم نو كالي راسو كافر هنا سوستنيا أن نؤمن بأنه صادق لا ينطق عن الهوى نبيه صلى الله عليه وسلم يتناقروا تنقر بس ميتاتشو عندما ينقروا تساستو عندما ينقروا يعقيدا قداي مالتين ويسلمنا قداي زبتنا ويهنقر أي متأم هلو نبيه صلى الله عليه وسلم تنقر عند قرآن نو نوسدو حق مهنون إنامنا لن أراتنيا أن نؤمن أن عبد من عباد الله لا يعلم الغيب شيئا ولو كان رسول الله نبيات صلى الله عليه وسلم نبي بهونم رسول بهونم ينقي من النقر يوقو نبيات صلى الله عليه وسلم الله كلا سوقاتشو لا يعلم الغيب يا جماعة إني أهون مسسوشنو من النقر ويالله لا إله إلا الله بلوال محمد رسول الله بلوال أي بك أمي نقر أن نؤمن أن عبد من عباد الله لا يعلم الغيب شيئا ولو سألنا الله وقلنا من أحب الناس إليك قال محمد اللهم بنتأيك ما نو كذي فترتات هل يمتودوا ما نو بنن نبيك الله سبحانه وتعالى محمد يعني بارع يعني ملكتني محمد السنة مودونا منه. طيب يا ربي إذن نشكو إليك ما يفعلونه بعض الناس إنقديه نبياتشن يتوددوا بانتز كهونو الساتشو دمو ينقنقر يمياكو كهونو أسشقرونكو قيتاي يا رب يا رب أسشقرونكو النزيت أونكو أيوش كهونوش ينقناك ألن يميلو بجربهكو سوصل جوش أيالهو نقكو زناب لزنبنو منامن بلو يمناقرو مننارقاتشو دي نبياتنا إما يقول إنديت النرغان لو رأينا كلنا يرى أن رجلا يتكلم عن الغيب بالنجوم أننا كواكب تأيتو ندزيلي هون وندزيلي هون إلى اللو والآخر يتكلم الغيب بالمسبحة أننا ندومو اللو شيخنا وتبلو تقيمو 3 كيلومتر نو عماو يتمتمو عماو ما شاء الله أمستي طنو أدلم لكن مسبحة يزلنا ينقرها لنقري ين لتهنوا لتهنوا ين لهنوا ين لهنوا بلا ينقي نقران والثالث بالدخان أن نشدمو إطان تيسيا درقنا بتيسو لا يتحينيال ينجني ينقرينو أهون كعرشاء الدبابا يمت أو وريالي من دنو السو والله من قستاه لمريم لملسنا ودنتنو وديت لملس ودنت لملسنو كذبها لاس اندزي لهنو اندزي لهنو بلا ينقرانو بتقيس بمسبحة بزعقول من الوال اللي اندزي باندان لنقر طيب أنا إني أن نقر تزي ملينيا اللي وندمون قناع إنيا هتسانوشنن سبات أمت سمنت أمت نو انتنو إدمياتشن إنا قروبيتوش نبارون هتسانوش سمنتشاوات أن بيت نباراج يمن دفرا سوهوش من دفرا يتولو ديا الدقويا وقواتال إن بيت عينين اللي تعلن إن بيت عيني انقري بتقلنيانو مجمرة كافرة لك ولتنيا نقر يعني عند من اللي بلاتشو زنبلا ستزورنا متولو بيه بيت الزورنا سيتوشو بتأمن يودوات الناتي يقول لك النات يودوات ست متى ان بيت عيني متاش تبلو قرو بيت هلو يسبب السبال اهون عند نقر عند بنا بنا سبات سمنت بنا تاوتنا كش تارقوالش كذا وهلا إيه قردين يا ملاشو قربتنا الجنا أدمي أشي سبات سمنت أمتنا مت أننا أهون كيسول أي سموني يا تعرف أن لو علم بفيت أنا برو يبر أنتن برتن يبر سموني قماش بر سبعة مستبر نزي هل نبر سبعة مست سنتيم منامن بيجول أي 10 سنتيم أيتشنا يوندي ميليج نا عليكو الناتو عليك اري الناتو دشا دسالات انتي تليجين بيشاتت انا عليك انتي نقر ايتانو انجي علي بات انا يني ريج ناستي عليكو بنا اندازي كش عرقا ار انت ما الناتي يت عليك الناتو عند عليكو تاك عليك سواقن الناتي يت عليك انيني عليك الناتو انتي تمسليش يهليج عليك አራት እንግዲህ እኔ የማስተውሶ ነው ምነግራችሁ ምን አለች አራት ወንድ ልጆች እሺ እና ሁለት ሴት ልጆች ወልዳል ገና 7 አመት ቆ ነው እድሜው አራት ወንድ ልጆችና ሁለት ሴት ልጆች ወልዳል እንደገና ባስመራ ከተማ ባሊላ ታቃላችሁ ባሊላ ኦፔን ባሊላ የጥሊያን እንትን ነበር መኪና ተናንቺዋ ነው አሁን ኮሮላ እንደምንለው يتقالي عن مكينا باليلا من الاستنبارد أوبيل باليلا يزو باس مراكتما مستوبك أن السوب انتنو يزو سيزاورو سيزاور إياهيهونين دومو تلك أغارو يمماي تشلو السوق يلبسال السوق كفتو فابريكا كفتو مكينا باليلا درغو يتزاور سايو يالو ينقرن ياليه بنا على شنا خلاص انتن عليه أهون الناتو كيجو كهتسانو ليجو كونو أسر سانتو انتك أرغاو سيرسجينا لسوا ستاجا السوا سونو متفلقو أسر سانتو مفلقانو متناقرو آون زمن هيدي زمن تتكا سو يومن ولد بارو إزيه كنيا غالي سعودي عربيا فاميلي درايفر نو كان دو بيتسب بشي برو ولا بشي ولا تمتو تكاترو ፋሚሊ ነው ተማሪዎች ሲያደርስ ይላል ምን ወለደ አንድ ወንድ ወለደ ሶስት ነው ያለችው አራት ወንድ አንድ ወንድና ሶስት ሴቶች ወለደ ታክሲ ድራይቨር እንትሩ የፋሚሊ ድራይቨር ሆነ እንትሪ ተክላላ ሷለችውና የሆነው ነገር ምንም የማይገናኝ ነገር ነው ይሄ ነው ጠንቋይ የሚባለው لذلك نقول ان الغيبيات لا يعلمها الا الله እኔ ከኔ ጋር አለዚህ ወንድሞች አላህ Subhanahu Ta'ala ሂዳያ ሲሰጠህኮ እና ኢትዮጵያዊ ነው በኢትዮጵያ የታወቀ እንት ነበር ይሄ እንት የሚያደርገው ያቃል የነገ ያቃል የተባለው መድሃኒት ይሰጣል ሩቂያ ይሰጣል የተባለ የሽርክ ነገር ሲሰራ 10 አመት ነው ይሰራው እዛ ሸህ ገለ መጣ ሁለት ጊዜ እንዴት ተመሰለችው ልጅ ዳሩት ሱምሊ ጫውት ነበር በሰው ከዛ ገንዘብ ይወስዳል በግ ያርዱለታል ምን የማያደርጉት ነገር 10 አመት በሰው ተጫወተ በሁሉ ክፍለ ሀገር hatta እስከ ሱዳን ድረስ ሄደ ሱዳን ሄደ والله አንዲት ልጅ ልንድርሃሉትና ፈራ ከዛ በኋላ ለዑምራ ወደ ሳውዲ አረቢያ መጣ አላህ ሲፈልግለት እኮ ነው ዑምራ አድርጎ ምናምን አንዳንድ ጎደኞቹ ነበሩና እባካን ተተሳሳታለ በጣም በጣም የሽርክ ነገር ያደረክ ስንት ሰው በክለሃል አንተ ራስህ በዚህ አይነት ከሞትክ እኮ ቀጥ ጀሃነም ይትገባው ብዙ ሲመክሩት እሺ ብሎ ልክ ዝንብ በማር ከወደቀ እንደሚቀር እዛ ቀረና ዩኒቨርሲቲ አስገቡት የዓቂዳ አራት አመት ተማረ አሁን የዓቂዳ አስተማሪ ሆኖ ወንድሞች ልንገራችሁ والله اني كل غزي نوم ما غنيو انتيت نو ديت تارق نبر ارباك نچاوت نبر علي بنزبوم بغوم منامنوم سغاوم چوام سدبلا منامن باجبا سيقبرون منامن منتنو يلهنيال دزي اشي اذا اهون ودليل على هداچو ان نؤمن انه لا ينفع ولا يضر يتلقو يا محمد رسول الله مسسلو نبياتش صلى الله عليه وسلم دفره لو متلو اتفر ነቢያችን አይጠቅሙም አይጎዱም ምን ታላችሁ ወንድሞች ሸህ ኢብራሂም ደፈረም انه لا ينفع ولا يضر تمام والله ادبنا ان نقول ذلك الله سبحانه وتعالى اندزيه بلو نو بلو يادبن يستمرن الله لا ينفع ولا يضر الا خالق السماوات والارض نبياتنس منهم ما يتقم والله يقول سبحانه وتعالى قل يا رسول الله قل ألا تشو لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إن كان لنا أنت لراسهم تقمم قداتهم ألتشم بل ألا تشو قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا أن يشاء الله الله كفل لقو بيتشا ولو كنت أعلم الغيب إني يودفتو ينقيك نقوديا لما تقو قزي من دمي هون من دمي كسف باك أنا رو بلا لا تشو لستكثرت من الخير لن يبزو ترو بچانو ما درقو مكياتو نقل من دمي كسف سلماك ترو تروني يمرتكو بچانا بريم وما مسني السوء عندك أنقوان كفو نقر لغات منايشي لمكياتو ينقر نقر سلماك إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون سبحان الله العظيم استعيوا بيتقموا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لنبياتكم بشار الله لن يامن إنيا قل يا شيخ عبد القادر الجيلاني يا شيخ نور حسين طلال الدين قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا أن يشاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ونتكون الله سبحانه وتعالى አሁን ሰላማት የሰማኸኝ ነው አይደለም የነገ ከነገ ወዲያ ከአመት በኋላ እስከምትሞት ድረስ የእንትኑ የእድሜህን ታሪክ ብታቀ ኖሮ ጥሩ ጥሩ መርጠህ አንድ ቀን እንኳን የራስህ ምታት አይመጣብህ ነበር لكن لا تعلم وما مسني السوء ان انا الا نذير انكو نذيرنا بشيرني እኔ ጀና አለ ጀሃነም አለ ብዬ ላስተምር ነው ያላከ እንጂ የነገ አላቀም በላላቸው وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله إن كان لما انت الله يا اخي الناس الصوفيه وش يجبتها بتستمرعشو يجبتها لن يجيرني من الله كالله يميادنن سو انكون يلم انكون اني سو لتاكم اني راسي عند نجر كدرسبن كالله يمياغلاغلني كالله يمياسترقني كالله غود يمتن يمياسلقني يميالاقني يلم بل لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دون الله ملتحدا تغنيه متتقاو لله ود الله نو يملمنو ود الله نو يميهونن الله نو الله انكون بيطالاني الله انكون عند بلا بيوردبن يمياغلغلن سو يلم بل علاچو بالقران اذا نقول ماذا يا اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا يضر يافرك نو متلو لا يافك كون ايمانه مولا ادلم تغتره نو متلو نبياتي صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق نبياتي صلى الله عليه وسلم هو احسن الخلق نبياتي صلى الله عليه وسلم اعبد الناس تقي نقي عبد ورسول نبي كل شيء ناتشو وحبيب الله لكن ما يعرف الغيب لا ينفع ولا يضر ايش قلنا من تمام محمد رسول الله دمو ود اراتنيا ونسداچو محمد رسول الله ميلو شهاده تككل ليهون تفلقالاچو تصديقه فيما اخبر نبياچن يامطت وري اند ليلا وري اندناسبو نبياچن يامطت اخبار قطا اونت نو بلا تقبلاله ايه نو بتام ادغنيا هورو نغر وندوچ ايه بتام ادغنيا نو عقيده ميافرس ايه نو نبياتشن يامطوت نج نغر كلاتشن نج يايين نبياتشن صلى الله عليه وسلم ايه طقور نو كانوا عيناتشن كدن يا نبياتشن عين نو منو انا منو نعم والله سلازي تصديقه فيما اخبر نبياتشن عند نغر تناغر معراج سدره المنتهى درشه بيت المقدس درشه بعند ليله بيت المقدس هدو نبيوتشن سبسدو امام هونو اسجدو ولا سبعتنياو سما هدو سدره المنتهى درسو صلاه امس صلاه اندامطولن بعند ليله كلامن ايماناتشن بتام انتن يهونال معناتنو طيب نزي نوتش هيامنون رنچوش تواچو مسلموچ قالو ايه نغير يمتطراطروت سلازي ايماناتشن تككل ادلم ابن نبياتك صلى الله عليه وسلم حرة العين سلسة كندنا چالو نعم يا رسول الله قنته هنا والله نبياتك صلى الله عليه وسلم منالو جنة وستك قباهالو باند ومبر بورك يتسرى ومبر كوش بله السرشي سراتنيا بكأن السرشي سراتنيا بقراه قمو عند التبالا يسدنا قدوهال نعم يا رسول الله everything نعم يا رسول الله نلالل عنده نبي عليه الصلاة والسلام تبدروا نبر كان يهودي كذا بهلا نبي عليه الصلاة والسلام إداون كفرت يتبدروا إدا كفرت ليهودي يهودي يقول مت أنا يا محمد لمن يتبدركم أتبت أمانه رأسته هو قاله قال ستهن سته قال ستهم إلان يهودي عنده صحابي مت أنا والله نبياتشن نبياتشن سطوح قالت ليهوديو كان يقال لاتشو الانيب السمم قطع متنا يا يهودي قالونا والله نبياتشن بدراتشن كفر والي اهون يهوديو كمن ناقروا بفيد نبياتشن قرماتشو يا فلان قالتنا قالستي السوسيا بدران انهم بدري سمالس النباركم السمم انجت مسكرا لها قالت الله أكبر إمامة ملكتك يا رسول الله أصدقك في خبر السماء ولا أصدقك في دراهيم دريهمات قليلة كسماي يا متأهوك الله يا متأهو تلك ملكت ونتنو بيسك أبله بأمستبر بأسدستبر يتبدركو لكدهنو أيهوها نبياتشن بتأه هم قرماتشو من هذا الروكتك الله يجلي قالوا تيزي صحابي كهم بوهالا يسو مسكر عنده لك مسكر السوق تعالى نبياتكم كن بزيارو لمسالي زيد كهونه አንተ ምስክር ሶስት ምስክር አምጣ ካለህ ቃዲ አንዱ ሱን ተወስዳለህ እንደ ሁለት ምስክር ነው የሚታሰበው ምክንያቱም ስልጥ የሆነው ተናገረ ከሰማይ አመጣው ቁርአን ይያመንኩ ሶስት ብር አራት ብር ተበድረህና መልሰው መልሽዋለሁ ይያልክ እዚህ ላይ ልከደህ አይሆን ማለት ነብያችን በጣም ደነቃቸውና ያንድ ሰው የሁለት ምስክር ሰው እንደ አንድ አደረጉት ማለት ነው اذن نؤمن نؤمن ان كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صدق يعني لا ندخل عقلنا ازي لا لتنترو وندموج نبياتك صلى الله عليه وسلم اندزيه قالوا عقلاچن متتقم يلبنم ابدا يا نبياتن سنه عينك چفنه متتقبلوا اندزي قال هنا ايمان هيونم لا ندخل عقولنا في سنته صلى الله عليه وسلم مثلا قال صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في الشراب شيء عند ذنب بعند وهاوي موتت كودقه بمول سونته اسجباوا على نبياتنا فلسفنا ما يسفلق لمن ما لا تسفلق انديت ذنب قشاشه نو ما لا تسفلق كومنت يسفلق جيتاي رسول الله نعم تطلقواله انتو نبياتنا قالوا استموا ذنبوا ذنبوا كذا تطاو ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم صادق امنتي زلام تاوك وندموش طياقي يلم نبياتين دارت بتشاوك وقيل وقبل ان تعرف يا اخوه الحكم او الحكمه نؤمن انت يا نبياتين نغدر مندنو حكمه مستيرو مندنو بله كما طيق مجمر امن كامنك بهالا كفلك ምን ይሁን فائده አንድ ነገር ባይኖረው እኮ ነቢያችን እንደዚህ ኃይሉ በል እንጂ መጀመሪያ አትጠይቅ ثم اخبرونا نعم سبحان الله حكمه ነቢያችን አንድ ነገር ሲሉ ህክማ የለለው አይሉ ግዴታ አይደለም እኛ ህክማው ለማወቁ ان الذباب ياتي بجناحه كشي 400 አመት በፊት ነቢያችን ይሄን ዝንብ እኮ ወደ ውስጥ አስጥሞና ከዛ ተጠጣው አሉ شيء أردت متو أمد عند سو مستيرو على وقع لكن مؤمنو الشبولة تقبلو منافقنا كافرو قن من دنو يبدنو من آمن هالوت آهن قن بتوينتي فرس سنشري تاووك زبابو وينزنبو بقرا كنفو بشتاي زو متقل بقاني كنفو دمو مدهاني يمي قر ماتشو بقاني كنفو مدهاني تي زو متقل لما ننقر بدهاني تادلم ለዛች መርዝ ብቻ መድኃኒት ነች ገባችሁ ወንድሞች ዝምቡ መጀመሪያ ምን አሉ አሁን ዶክተሮች ብርብ ባርበው ተከታተለው ሲያውቁት ምን አሉ ዝምብ እየበረረ ሲመጣ ወደ አንድ ነገር ሲወድቅ አለ በግራ ክንፉ ነው የሚወድቀው አለ ዝምብሎ እንደዚህ እንደ አውሮፕላን ቀጣ አይወርድም ዘምበል ብሎ በግራ ክንፉ ውሃ ውስጥ ይገባል ወይም በማር ነገር ወይም በቶት ያርፋል አሁን በግራክም ፍሲል በግራክም ፍያለው መርዝ እዛ ይተፈዋል አሁን አንተም ታርጋለህ በቀኝ ክንፉ ያላህ ህክማ ከሆነ ወንደሞች ምን እንደሆነ አናቀብ ግን ያላህ ህክማ ነው ለዛች መርዝ ብቻ ብሎ የተሰራ በቀኝ ክንፉ መድኃኒት አለ አጥልቀውና ከዛው ተው خلاص እናምናለን والله اقول لكم بصراحه اني متو عند بمتو ነው ማምነው ይሄ ነገር طيب ሌላ ነገር ነቢያችን ሰለላም ኩል ይኳሉ ነበር ኩል ይኳሉ ነበር አሁን ነጮች ኩል ተኳል ብትለው ይስቀሃል ይስቀባል እስላሞች ራሳቸው አረ እንደ ሴት ተመሉ ኳልኝ ይላል ነቢያች ሰለላም ኩል ይኳሉ ነበር እሺ ንኳላለ ግን ምስጢሩስ ካሁን ድረስ ዑለማዎቹ ያላወቁት ምንድነው كان يكتحل ثلاث مرات في العين اليمنى ومرتين في العين اليسرى ሲኳሉ በአይናቸው ቀን አይናቸው 3 ጊዜ ይኳሉ ነበር በግራ አይናቸው 2 ጊዜ ይኳሉ ነበር የሚኳሉት ነገር ደግሞ ኢስሚድ የሚለው ኩል ነው እንደምንም ዝም ብሎ ጥቁር ድንጋይ የተፈጨ አግኝቼ ብለ አይነህ እንዳታጠፋው እንደሞች ኢስሚድ ነቢያችን ራሳቸው ነገሩን ኢስሚድ የሚባለው ኩል ይኳሉ ነበር ኢስሚድ የሚባለው በሳውዲ አረቢያ ማለ በዚህ አረብ አገሮች ማለ በዚህ አንዳንድ ቦታ ይሸጣል በጣም ውድም አይደለም ግን ለአይን በጣም ጥሩ እንትን ነው طيب لماذا ለምንድነው በዛ 3 ጊዜ በግራ 4 ጊዜ 2 ጊዜ الله اعلم مثال آخر قال صلى الله عليه وسلم يوشا مراك اكو نجسنو سبات جزي كالتاتبه سبات تنياو ويم سوستنياو ويم اندنياو بآفر كان هون اي طحار مالو لشي أرتمتو آمت لمن دزي هالو تقلو زم كل سو بكانتني يفلسف نبر اهم بزي ب 20 21 20 سنتري نو كامسابت بفيت نو ياغنوت من ادرغوا له والعلم عند الله عند العلماء سينغرون عند سهنا متنا بوها وها لو سهن يتطرى وها متنا باند سهن كذا عنده شا متنا اندي تطا ادرغوا تطا كذا سيتطا مايكروسكوب عمطونا اندزي ارغو سيايو جرمس ايوزا كمراقو كافو مراق يودقو جرمس ايوزا اهون باي عينتو كيميكال سامطتو مدهاري تامطتو الكول امطتو منالتو بيغبو ايموتو افر امطتو سيشمروبت موتو يلالو هذا ما قاله بعد الدكاتره بعد العلماء والعلم عند الله لكن النبي عليه الصلاه والسلام يعني بافر كان هنا اي صدام عند سول مسال يغرمنيالكو اهون بايثيوبيا لا اله الا الله وشا يلاچو ببيتالو سيلكفاچو سيلساچو سهناچو مناچو سداج من يمايغبابت يلم انهم اقفو يمسموتالو يمياطبوتالو يهلو والله عند شي امت بيسجدو صلاتاچو تككل ادلم مكنياتهم كوشا يودق امراق በአፈር ካልታጠበ አይጸዳም ስላሉ በነጅስ ነገር እየሰገዱ ናቸው ወንድሞች والله والله እኔ አንድ ቀን ነግራችሁ ነበር የምታስተውስ ከሆነ በዛ ከተማ የተወለድኩበት ከተማ አንዱ ከኛ ፍቅር ይማር ነበር እና የውሻ ንጃሳ በደም ባርገም ነው የተማርነው አሁን ቤቱ ጧት ነው عند بلدي وحامون لنا لما تتقبلو عزاس كمتو لبسو لما كأير سيقبا عندو الشامتو تتاك عزا على ايام سويو نجو على ايام كتتقبو بحالا اناتو نقراتشو انت ريجي يتتقب كبتوكو وشالك فوتوكو نبار ستلو فين تغونا سويو بات عمد نقاتي فاقسم بالله والله علي يتماركو تفقه والشاي لكفو سبات جزي عندنياو بأفركال هنا أي سألا مالو يوتين بمولو بنجاسة لنورنو والله والله إني يا يهوترو إني يا يهوترو قرنو ما نقراتشو سبات بالدي أمتا مالتي سبات بالدي سيهون سبات جزي عند جزي تاتبه الناتو سويو قبدوال لجيه كوبكا جن سفروب بتالي يالي شالك سالك ታጠበ ሁለተኛ ባል በባልድ ታጠበ ሶስተኛ በባልድ ታጠበና ከዛ ባልዲው አመጣና አፈር ሞላበት እናቲቱ አጣቀም ይፈቀ አፈር ሞላና በአፈር ታጠበ እንደገና ሶስት ጊዜ በውሃ ታጠበ ሰባት ሞሉ አልহামዱሊላህ አለ ተኛ ማለት ነው ይህ በአይን ያየሁት ነገር ነው እና ፍቅህ ከተማርክ ያኒ በጣም አደገኛ ነው ወንድሞች ስለዚህ አያሳዝናችሁም ወንድሞች በአገራችን ያሉ ውሻ አረ አረ አረ አረ በአውሮፓማ ተውት በአውሮፓ ተውት አንዱ ከኢጣሊያ ሀገር መጣና ጓደኛችን እንደምን ምናን በደንሳ የበላን እግሪ ታቋለህ አለው አዎ አውቃለሁ በሚላኖ ሁለታችን በሚላኖ ላይ ያለ ነው አለ እንዴት ነው ደህና ነው ትገናኛላችሁ አለው አረ ምን ደበገናኝት ማን ተያያለን ግን ሰላም ሰላም አንባባልም አለ እንዴት አለው እሱ የበንትሩ የሚያሰሪው የሚሰራበት ቦታ ውሻ ይዞ ነው የሚወጣው እነሱ ባልናም ሲወጡ እሱ ደሞ ውሻ ይዞ ይወጣል እኔም ራሴ ስራዬ እንደዚህ ነው አለ የሚያሰሩኝ ሰዎች ውሻ ይዞ ይወጣሉ አሁን ስንገናኝ መጥቼ ሰላም ካልኩት ውሻ ለውሻ ይባላሉና አይፈቅዱልንም አህላን ከይፍ الحال ደህና ነህ ምናምን በማዶ ነው ሰላም የምንባለው አለ ለምን ተቀረብኩ ወደስማ ውሻ ለውሻ እናከሳሉ ከዛ አሰሬ በጣም ይቆጣል በማዶ እንደዚህ በሩቅ ነው ሰላም የምንባለው አለ قلت اعوذ بالله አሁን አንተም በውሻ ነው ተሰራ አላልኩት አው ውሻ ንግሪህ ምን አለ ደሞዚ ከፍሉናል ያበሉናል ያጠጡናል ለምን እንደዚህ ውሻ ኮነጅስ ነው አልኩት اقراها قبل وسويوه. ما شاء الله والله ما شاء الله علم نورنا والنوج تعلمنا ان قرؤوا كوشي الشيء ودنا لا نسداش انغري سدستنيا نغرالو من تمام محمد رسول الله محمد رسول الله ميبالو تككلنيا شهادات اندي هونله طاعته فيما امر واجتناب عما نهى وزجر يتكلكلوا يالو تكلكلاله يهن ادرك كاله تتعززاله ይህን ደሞ ትልቅ ምሰሶ ነው ይሄ ደሞ እንደው ህብረ ሰረሰር ነው ይሄ ነገር ብሬን ነው ይሄ ነገር افعل كذا نعم يا رسول الله افعل كذا لا تفعل كذا نعم يا رسول الله لا افعل كذا تساسته ወንጀል ትወድከት ይችላል ግን ያውከ ግን تعصي النبي صلى الله عليه وسلم لا تساسته ትወድክ ይችላል አንድ ሰው ተሳስተው በጣጥ ይጣጣል ተሳስተው ማለት ሳይውቅ ማለት ሳይሆን ሸይጣን አሳስቶት በዚህና ይወድቃል በخمር ይወድቃል ጉቦ ይወስዳል አንዳንድ ግን ትንሽ ራሱን ንክር አድርጎ ደግሞ ይመለሳል اذا طاعه النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر ያዘዙት ነገር መፈጸም واجتناب عما نهى وزجر ይሃታርጉ ያለው ደግሞ ትል يقول سبحانه وتعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله منم رسول اللهكم الى الله سبحانه وتعالى እንድታዘዙት ብቻ ነው يعني من نمسو ان يتعززوا بينو ملكتني على كود وقال سبحانه وتعالى من يطيع الله فقد اطاع من يطيع الله فقد اطاع من يطيع الرسول فقد اطاع الله من يطيع الرسول فقد اطاع الله نبي يتعزز الله يتعزز الى له اشي ودا سبعتنيو لسداچو من تمام محمد رسول الله ان تؤمن ايمانا لا يقبل الشك ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱል ናቸው ብለህ ካመንክ አንድ ትልቅ ምሰሶው ምንድነው አሉ አንቱ ሚና ኢማናን ማመን አለብህ ጥርጥር የሌለው ማመን لا يقبل الشك ان اليهود والنصارى يعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم ይሄ ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ትንሽ እንት ነው የምንለው ብዙ ሰው የማያውቁት እንደ ኢማን ያዘው ይሁዶችና ክርስቲያኖች ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢ መሆናቸውን የመጨረሻ ረሱል መሆናቸውን ያቃሉ መቶ ጊዜ ልበለው ግን ከኛ ጋር ያለው ገብረ ማርያም አንደ ማርያም አያቁትም ምክንያቱም መጽሐፉ አላነበቡትም ቢያነቡትም ከመጽሐፉ ተደልዘዋል ተሰርዘዋል ከነጋ ሆኖ ወንድሞች ይህች ክርስቲያኖች ነችው ሴት ወንዱ يهودي هنا وان يهودي هنا وتشوسيت انذي بمولو ود اوريجينال مصحف بنملس كلهم يهودوچ نبياچن صلى الله عليه وسلم اندميمطو مان مهوناچون بزرزر ياقالو كريستيانوچون ياقالو يه نجر ستتراتر كلامنك بمحمد رسول الله علمنك ولهذا الايمان ادله كثيره جدا من القران والسنه يه دمو በቁርአን ማስረጃ አለው በሱናው ማስረጃ አለው ሁለት ብቻ ልትቀስላችሁ ወንድሞች قال العرب قالت العرب الذين كانوا في المدينه بمدينه ينبروا عربوش من يلو نبر ان يهود المدينه كانوا يقولون بمدينه ينبروا عربوش كنوا ملاحظوا كنغالاحظوا بمدينه ينبروا نبياچ صلى الله عليه وسلم ود مدينه كما هداچو بفيت በመዲና የነበሩ አረቦች ይሁዶቹም ነበሩ አብረው በአንድ ሀገር ይኖሩ ነበር ይሁዶቹና አረቦች ምን አሉ እነዚህ ይሁዶች እኮ ነቢያችን ሰለላም ከመምጣታቸው በፊት ወደ መዲና ምን ይሉን ነበር ከዚህ ከተማ እኮ ነው የመጨረሻ ነብይ የሚወጣው ብለው ይነግሩን ነበር አለ ሱብሃንአላህ ከዛ በኋላ ቀጥለው ምን አሉ እናንተ የመዲና አረቦች ከዚህ ከተማቹ ከመዲና መዲና እኮ የአረቦችና የይሁዶች ከተማ ነች እና ይሁዶች ምን ላሉ قد تقارب زمان نبي يبعث سنكون معه وننصره ونقاتلكم ይሁዶች ራሳቸው መሐመድ የሚባለው ነብይ በዚህ በመዲና ይወጣል ከሱ ጎን ለጎን ሆነ እናንተ እናጠፋለን ይሉን ነበር አለ ማንንም ያጠፉ ان سعد بن معاذ ان سعد بن عباده ان معاذ بن جبل ليطفكنا نا نبي مبالو محمد كزي كتما يوت ألنا إنياناك ألن بتورتاتشنا اللي بإنجيلاتشنا اللي سلزي كسو قون لقون هونن إننا يمدين أربوشنا تفلن بلو إنا قرون نتبر ألو. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن كمتوغن إنيا أربوش تكبلناتشو يهودوش كفروا ألو. طيب قباتشو تاريكو يهن كستت الله سبحانه وتعالى بقرآن أدرقو كج أدرقو بقرآن من على الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم قرآن كورد بهلا قرآن دمونك يتورات حق النتي مقلس نقر بتورات يتقلس أو نبي محمد متقال بزي أمت مهرهت بمدينة وردال ملك دزيهنو دزيه لجل ولدنو دزيه لياقبانو دزيه منام هلو يا نبي أتش مقلس بتورات يتقلس أو بقرآن ورده أهون سي ورداله لما لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا مجمريا يا مدينة عربوش كفار بنبرو بتجزيه يهودش متو نبي يمت ألنا كسجا هنا النات أفتشوا لن يلو نبر عليه فلما جاءهم نبياتشن بكسلوغن كفروا به فلعنة الله على الكافرين على الله سبحانه وتعالى تنانتنا راساتشو يا مسروت يا نبرو انتنو فلم يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله قرآنو كورده قرآنو دمو سلا توراة تناقره سلا نصارى تناقره سلا يهودوش تناقره سلا نبياتشن حق أن تناقرنا يمياو كتنقر كمت أبوها لالي مصدقا لما معهم معهم يعني توراة يا توراة بداي قرآنو تناقره بتوراة نبياتشن ده تقلسو صفاتاتشو مقلتشاتشو من النتاتشو بدن بيتقلسو يمي مسكر قرآن سمت أه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا نزي يهودوش أهون يكفروا تنانتنا كومتو لزال مدينة عربوش إنياك الزاك أدسون بهنا إننا تفاتشوا لنسيلو كويتو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به بلوز ملالا رقمتشو فلعنة الله على الكافرين نزان صارنا يهود الله لعنة يورد الله تشو عليه يهاندنو وقال سبحانه وتعالى بليلة قرآن من عليه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يا جماعة تلك سأل الله النزاء عبد الله بن سلامة يهودي النزاء عندهم يهودو يسلموا نبيات جساء سلم ونتن يا نبي مهنات شون أمنوا يسلموا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بتوراتاتشو تصفو يا غنيوت يمي يا غنيوت يا محمد سن في التوراة والإنجيل وندموش لباتشو قتراتشو تناغروا يالكواتشو لزينو الله بتوراتنا بإنجيل نبي محمد اندمي متى مقلج أو صفاته منامنو بحرياتهم بتوراتنا بإنجيل تصافي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يهلون دمي قل سياك عن ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه النزاع بنبيات جساء سلم يأمنوا توراة أيتو إنجل أيتو حق نوبلو نبيات جساء ماتوا يأمنوا تنيتكترون وعزروه ونصروه بمن يوم تورنت كغنوه ويتسلفوا نيتنو واتبعوا النور نور قرآن مالتنو نبيات جساء بجساء هون نبيات جساء سلم تشكموت يمتوا نور قرآن السن يتكتلوا الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون إن الزهنة تشوشنا في وجه دلية تقول أتصفو كيهودنا كنسارا أو يا نوبة توراتاتشن يتناقروا الله أهون متى محمد مبالو بلو يامنوا تكيتنا تشو إن السجن مفلحنا تشو مفلح مالت كهون دلية تقول أتصف مالتنا إيه هل التنياو ما سرجانو سستنياو كقرآن من عليه وإذ قال عيسى ناس راس عيسى كنا سيدنا عيسى كرستوس يمينوت راس لو هزبون سبسبو تراد قري سبحان الله العظيم أهو النبياتشن أمست متو سبا أند أمت كرتو تال ألمتهم جنا كأمست متو سبا أمت نمي متو نبياتشن عيسى قن كريستيان هزبو بمول سبسبو من على تشو وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل بلو خطبة در رجل الله شو إن أنت بني إسرائيل وشينا تكتايوج إني رسول الله إليكم إني كد لن أنت تلاكوت ملك تنيانا الله لا لا من ديو إني رسول الله إليكم يجيو متاه إنجيل مسحف دمو مصدقا لما بين يدي من التوراة كنيبا فيت ينبرو توراة ونتنيا مهونون يقلس كنين ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كان يبو هالا دمو أحمد يتبالو رسول محمد ما أتنور صلى الله عليه وسلم أحمد يتبالو رسول اندمي متاء قرآن يزو اندمي متاء دمو مسكرا له سبحان الله عيسى النسو الله منت السو راسو محمد رسول الله بلي مسكرا له اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين أهون كرستوزا تشوراسو عيسى محمد يمبالو يمت آل نبينا بلو أستمارا تشو نبيو كمتبو هلاقن بنبياتشن كفرو إلال إذن علماء تشو منالو كزيه واندموج آيهو كاللالا دلم علماء تشو منالو تاكاللا تشو ክርስቲያኖች በሙሉ በክርስቶስ ያምኑ ማለት ልብ በሉ ክርስቲያኖች በሙሉ በነብይላህ ኢሳ በክርስቶስ ያላህ መልእክተኛ መሆኑን አያምኑ ለምን አያምኑ ይኸውልህ የሚያምኑ ቢኖሩ መሐመድ የሚባለው ከኔ በኋላ ይመጣልና ተከተሉት ይያለ ነቢያችንን ስላልተከተሉ ኢሳ ነው يا عيسى رسالة آمنوا بعيسى آمنوا معلوم إيه عندنا ولتنيا نجر إنيا مسلموش ملاساتشن عند الناس أداون موش مسيحيين أن نبرالو علماتشو لكريستيانوش مسيحيين أتبلواتشو لمن من مالتو مسيحيين مسيحيين مالت يا مسيح مسيح إسانو يا عيسى تكتايوش مالتنو هذا لمن دي بين الناس هو عيسى تكتايو تشادلو تلكو مسرجا عيسى يتولاتشو يتولاتشو تلكو وصية تلكو عقيدة قداي محمد تكتلو يميلو انبي سلالو يا عيسى تكتايو تشادلو طيب من بلاتشو نصارى كهم بوهار انجليزي بالكوت بالتوكس النقر مسيحيين انبل نصارى نو من لاتشو نصارى كيف يمتانو الله اندزي بلو سما تلاتشو نصارى نصارى نصارى نصارى بقرآن نصارى نو يعلو الله مسيحين مبانو غير اللي مكناتهم لم سالي ذي محمديانس يلالو من ماتنو محمديانس محمدين يمكتلو قال اللي طيب مسيحين مسيح يمكتلو إن عيسى يمكتل هون طيب محمديانس يبالو هون نزي شعوش محمديانس ناتشو نو የማይሰግዱ የማይጾሙ ዝም ብሎ በተውሂድ የያኒ የተጨማለቁ ሰዎች ሙናፊቆች መሐመዲያን ስናቸው አይደለም መሐመድን በደንብ የተከተለው ነው መሐመዲያን ሲባሉ ኢሳን በደንብ የተከተለው ነው መሲሂን የሚባሉ ይሄን ነገር እንግዲህ የዑለማዎቹ ኮሜንት እና የዑለማዎቹ قرار ውሳኔ ነው ይሄ ነገር እሺ ከዛ በኋላ ሶስት ማስረጃ መጣሁላችሁ አይደለም አራተኛው ማስረጃ قصة ابن لهي ابن اللحيان يميبالو يهودي عند يهودي نو جاء من الشام كسوريا مت أن تمركتو نبيات بميمت قبت كزينو ابن لحيان يميبالو يهودي كسوريا مت وليت مت ودى مدينة كذاب خلا من دنو يامت أولو نزا يهودوش سكتات تلوت لك هو ينتظر ظهور هذا النبي محمد يتبالو نبي بزيه امت وين بزيه ولت امت توراتاتشن عندنا قرن بزيه امت وين بزيه ولت امت محمد يمبالو نبي بمدينة يقبال ينوكي أنه متحالاته لأنه يعلم من التوراة أنه سيبعث في أرض اسمها يثرب ممكن أن تبقى توراتاته يا جماعة إيقر مالكو إسلام وشكو 90% يهن أخبار أنكمكو يهن وري أنكمكو بتوراتاته محمد بن عبد الله مبالو نبي يا مجرشة نبي يثرب بتوراة يثرب بمتبالو مدينة يثرب بمتبالو كتما يمد أهل يمبالو بتوراة هاتشوالي يهن تكتل الناس ابن ليهان مبالو يهودي آماتو كاربوال حتى آماتو كانوا وروي ناقران بتوراة السوية من متأبت كانت كاربوال بلو ودي مدينة متى وعند موته نبياتشن كما متأتاتشو بفيت سويو يموتال سيموت قلمنا عليه وعند موتي بالمدينة بمدينة مماتي من يتبكنو نبيون دي متأي يتبكنو قال لليهود اليهود اش من علاجو يا معشر اليهود ما ترونه اني من داود انك سوريا تاك علاجو هل ترون ان اخرجني من ارض من ارض الخبز ششايت اقا إن متأت بي أنا تفرافري بي أنا تمار ولا لا بي أنا تسندي منا من دابو مبلا بتبوتا سوريا السنتجة جئت إلى أرض البؤس شجرنا مكرالو مدربا دا بالزبط درك على مريتي متأوت لمن ده هنا تاكلنا شو فقالوا له أنت أعلم لمن ده متأه أنت نام تاكله قال إني قدمت هذه البلدة ودزي مدينة متهوت أتوقع خروج نبي قد أضل زمانه جزيو سلتك الرّبي بتوراة تشني أنا ببنو نبيو جزيو سلتك الرّبي السلمة قبل من التهوالي فكنت أرجو أن يبعث الله أن يبعثه الله إني لا جنيو بيه بزوج قط نبرني جني الله فرد هنا إيه متكونين إنه قد أضل لكم يا يهود أن أنت يهود بتوراة تيانا بباتشو أهوني يمت ألاتشو نويه محمد تكأبروا تأمنوا فلا تسبقن إليه من نمسون داك أدماتشو بمدينة سيقب مجمّر يا يهودوش هدودنا تكأبروا مكرياتهم أن أنت ناتشو يمتاكوت بتوراة تاتشو سلالي أن الزي أربوش قن بمسحفاتشو يلا مسحفهم يلاتشو منا يا معشر يهود يا معشر يهود اني يموت كنن جن كني غا كني بهلا يقراچو تقبلوا للنبي بلا موته لكن مجمر كفر يهود ناتشو سبحان الله العظيم اذا امنتاچن يهودوچ سلا نبياچن اندمياقو اندوري انوسدو اند خبر انوسدو عند تاريخ أنه سلو إمنتنا وما من اللبه لمن إنا من اللبه القرآن سلا رقا قد ألت يقول الله شوف سوست أرات آية يعني أمته الله شوف طيب ولا يقولوا نعم إيه نقر أنتهنا ننجا بزيه بقومنا ومتشالين مكناتهم نداي بزابن إيه نقر إيمان نقر قداي أهوني أركض نجر هلو عند تاريخ عند ورين ده توسط وندمج لا عند إمنت مسأسوش نه أهوني استمر قاتشو بنبي أشيس عسلم يما من سو كافر مهون إنما نعلم نبي أشيس عسلم بتوراتنا بإنجيل ده تجلس بإمنت النيازو نبي أشيس عسلم يما يكتل سو كافر مهون إنما نعلم أهوني أستمر قاتشو إن الزيه سمتونا تشو محمد رسول الله ملو يعني قماش يتوحيداتش النقر يميموالانا تككلن يو توحيد يميهونو اهوني الكواتشونا تنش يميكروالو النسون اموالتا كزهرة من لالن اشهد ان لا اله الا الله بلفو توحيد هلو واشهد ان محمد الرسول الله اهم بمنلو ينبياتش النقر هلو ما اتكال له من هنا إكوالس لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان الله العظيم ينهل الله اللي او ينهل الله انقدي يهن نجر كلام والله انتنا يهونم الى الله انقدي تنش قزي بنتن سلا تفانو يعني بمايك ما استكاكل منام سلا تفا اسكا هندرس يالكوتي بك المسرين واندموش سلا زيه እናንተ ማይክ ሰዱና